هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 27 من مقرر دعوة الرسل للمستوى الثاني لطلاب وطالبات قسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. وقد كان الحديث في الحلقة الماضية عن المضامين الدعوية في دعوة عيسى بن مريم عليه السلام، وذكرنا جملة من تلك المضامين وختمنا الحديث عن تلك المضامين. في هذه المحاضرة سنتحدث عن محورين هامين هما لهما اتصال كبير، أو في محور له اتصال كبير فيما قد ذكرناه في وصف ذلك المجتمع الذي كان يدعو فيه عيسى ابن مريم عليه السلام. فقد أرسل إلى بني إسرائيل، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، إلى هذا المجتمع الذي سنتعرف على شيء من طباعه وأحواله وكيف تعامل عيسى ابن مريم معه في هذه الحلقة التي هي تحت عنوان انحراف بني إسرائيل وتتابع الرسل عليهم. نقول تتابعت الأنبياء والرسل على بني إسرائيل بدءا من موسى عليه السلام ونهاية بعيسى عليه السلام. كل هؤلاء يخوفونهم بالله ويذكرونهم باليوم الآخر، فلم تصلح أحوالهم إلى درجة تطاولوا فيها على أنبيائهم ورسلهم، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هكذا كان حال بني إسرائيل، أولئك القوم الذين أرسل إليهم عيسى بن مريم، وكان هو خاتم أنبياء بني إسرائيل أي من أقوامهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي البشرية جميعا من العرب وغيرهم. فنقول أنه آخر أنبياء بني إسرائيل في زمنهم هذا النبي الكريم عيسى بن مريم، وقد تتابعت الرسل بينه وبين موسى كثيرة حتى كان عددهم كبير، ومع ذلك فإن هؤلاء الأقوام لم يكونوا ليذعنوا ويقبلوا قبولا يقينيا بدعوة التوحيد، دعوة هؤلاء الأنبياء، لأن تركيبة هؤلاء القوم هي تركيبة ذات خاصيات معينة، نتطرق إلى شيء منها، وهذا من باب معرفة حال هؤلاء المدعوين، والذي لا شك أن عيسى ابن مريم كان على اطلاع كبير به وتعامل معه بالصورة الملائمة. إذن هكذا كان حال بني إسرائيل، كان يتتابع عليهم الأنبياء نبيا تلو الآخر، كانوا يكذبونهم لا يذعنون إليهم، يصل الحال فيهم إلى أن يقتلوا هؤلاء الأنبياء، وهذا فجور عظيم، بل قتلوا فعلا من الأنبياء العدد، حتى ذكرت كتب السير أن يحيى عليه السلام نبي الله ابن زكريا قتلوه واحتزوا رأسه وحملوه على قسط كما ورد في بعض كتب السير والتاريخ. هكذا كان حال هؤلاء القوم، فهم قتلة الأنبياء كما وصفوا، وهم كذبوا بالرسل، كذبوا الرسالات وقتلوا الأنبياء. هذا هو حال بني إسرائيل الذين لم تجد معهم الآيات المعجزات الباهرات ولم تنفع معهم، فكان العقاب من الله تعالى لهم بالعذاب في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وفي السياقات التالية لعلنا نذكر طرفا مما حكاه الله عنهم في القرآن الكريم. فقد وصفهم الله عز وجل أبلغ الوصف وجلاهم ليتضح حال هؤلاء القوم ولبيان ماذا صنع الأنبياء معهم رغبة في استصلاح حالهم ودعوتهم إلى الحق المبين. أولى تلك الصفات الحقيقة التي يمكن أن يوصف بها هؤلاء القوم ما ذكره بهم مما ذكره القرآن لهم أنهم متحايلون ومخادعون. حينما حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، والقصة أن الله تعالى قد أمرهم أن يعظموا يوم السبت، وهذا يوم مقدس عندهم، ويحترموه ولا يصيدوا فيه صيدا لأنه يوم العبادة. فابتلاهم الله وامتحنهم، فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت كثيرة طافية على وجه البحر، وكأنما هي تنادي فتقول أين من يريد الصيد. وإذا ذهب يوم السبت يغوص السمك في البحر فلا يرون منه شيئا، وكان هذا نوع من الابتلاء والتمحيص لهم. فماذا كان من طبيعة هؤلاء؟ أن تحايلوا على هذه الحالة، فكانوا يحفرون لها حفرا وينصبون لها الشباك، فإذا جاء يوم السبت تقع فيه تلك الحفر والشباك ولا يأخذوها في ذلك اليوم. هم لا يأتون يأخذونها يوم السبت، وإنما إذا جاوز ذلك اليوم فإنهم يأتون يوم الأحد أو يوم الأثنين ليأخذوا هذا الصيد أو هذا المغنم. وهم بذلك يتصورون أنهم يعني قد أذعنوا لما أمروا به من ترك الصيد يوم السبت، وما علموا أنهم يتحايلون بهذه الطريقة الملتوية من أجل الحصول على ما يريدون. وكان الله عز وجل قد افتتنهم، فأصبحت فكانت الحيتان أو السمك تأتي يوم السبت شرع، تأتي بأعداد كبيرة من أجل افتتانهم، وليعلم الله عز وجل من يصبر منهم ومن يذعن ومن يكون في حال الطاعة. فإذا جاء يوم الأحد أخذوها وكثر فيهم ذلك وخابوا وخسروا والله شهيد على ما يفعلون. ثم تحقق العذاب فيهم بأن قلبهم الله عز وجل، هذا العقاب، قلبهم الله عز وجل قردة وأبعدهم من رحمته، ثم ضرب الذلة والصغار والمهانة على من بقي منهم. قال تعالى في وصف هذه الحادثة، وصف هذه الحال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. حاضرة البحر أي أنها قرية على ضفاف هذا البحر لجواره. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. اعتدوا، نهاهم الله عز وجل عن إتيان هذا السمك يوم السبت، إلا أنهم اعتدوا وعصوا وتحايلوا. فقد كانت تأتيهم هذه الحيتان يوم السبت شرع، تأتيهم بأعداد كبيرة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يعني يوم السبت الذي يقفون فيه عن العمل، وقد كان لديهم هذا اليوم يوم عبادة يتخلون عن كل الأعمال ويعتبرون هذا اليوم مخصص لعبادة الله عز وجل. فكان الله عز وجل يبتليهم ويفتتنهم بأن تأتي هذه الحيتان يوم السبت، وإذا زال هذا اليوم فإن يوم لا يسبتون لا تأتيهم، أي الأسماك. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، لشدة فسقهم وعصيانهم ابتلاهم الله عز وجل. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. كان طائفة من أولئك ممن آمنوا كانوا ينهون هؤلاء القوم عن فسوقهم وعصيانهم وتحايلهم على أمر الله عز وجل، كانوا ينهونهم عن هذا الصنيع. فماذا كان من أولئك القوم الذين المنهيين؟ كانوا يستهزئون بهم ويقولون ليس لكم عندنا شيء ودعونا وشأننا. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا إنما نقوم بذلك فإنما هو معذرة لله عز وجل حتى يعذرنا الله عز وجل، لأن علينا واجب أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب النصيحة، واجب الدعوة، أن لا نترك هؤلاء القوم في غيهم سادرون. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لعل هذا سبب يكون عندما نأمرهم وننهاهم يكون سببا في أنهم يتقون ويقلعون عن هذا الصنيع الذي فيه عصيان لله عز وجل. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما لم يذعنوا ولم يستجيبوا كان أن أحل الله عز وجل عليهم العقاب والعذاب. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذن هذه هي الصفة الأولى لهؤلاء القوم، وهذا هو حالهم، وهذا هو طبيعة هؤلاء المدعوين الذين عاش بينهم عيسى بن مريم عليه السلام. هم قوم متحايلون مخادعون، يخادعون الله عز وجل ويتحايلون على أوامره، ينهاهم مثلا عن الدهن، عن أكل الخنزير وعن الدهن، فيسيحون هذا الشحم ويجعلونه دهنا من أجل أن يحتالون عليه ليأكلوه. ينهاهم الله عز وجل عن الاصطياد يوم السبت فيتحايلون على هذا وينصبون شباكهم قبل يوم السبت، ثم إذا مضى يوم السبت أتوا يوم الأحد وأخذوا هذا النصيب، فكانوا في حال من التحايل. وطبيعة هؤلاء المدعوين تستوجب من الداعي لهم أن يكون على حال من اليقظة وحال من الإدراك، حال من المعرفة كيف يستطيع أن يدخل إلى هؤلاء. أيضا من صفاتهم أنهم أكلة للربا عياذا بالله والسحت وهو المال الحرام، وهم معتدون على أموال الناس بالباطل مع نهي الله لهم والتشديد على ذلك، وهذا يدل على خبثهم ومكرهم وشرهم. لا شك أن الذي يعتدي على أموال الناس بالباطل وأن الذي يأكل المال الحرام أو يأكل الربا فإنه قد اقترف أمرا شنيعا وعملا خطيرا. وما ذلك إلا لأن أنفسهم كانت مجبولة على حب المعاصي والحرام عياذا بالله والظلم. قال تعالى في وصفهم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، كانوا يأكلون المال الحرام، فوصفهم الله عز وجل ووصف صنيعهم بأنه بئس هذا العمل. أيضا يقول الله عز وجل في وصفهم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، نهاهم الله عز وجل عن الربا ومع ذلك تحايلوا عليه وأصبحوا يأخذونه ويأكلونه. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. إذن كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل، يعتدون عليه على أولئك الناس وعلى أموالهم ليأخذوا تلك الأموال، وما ذلك إلا لأن نفوسهم قد جبلت على حب الدنيا وحب المال، فكان هذا حالهم، وقد وصفهم القرآن أعظم وصف. أيضا من أوصاف هؤلاء القوم أنهم وصفوا بالبخل وعدم الإحسان في مقابل وصفهم أنفسهم بالغنى، فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقا عليهم فكانوا أبخل الناس عياذا بالله، وهم الذين وصفوا الله عز وجل بأن يده مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. أولئك الذين وصفوا الله عز وجل بهذا الوصف الله عز وجل ابتلاهم وأصبح هذا الأمر ملازما لهم، وكأن واقع الحال يحكي مثل هذا الشيء، وفعلا أن هؤلاء القوم هم من أكثر الناس بخلا وأشدهم شحا ومع غنى عندهم، إلا أن الله عز وجل ضرب عليهم هذا الوصف في البخل والشح. مع غناهم فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقا عليهم، فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحسانا وأسوأهم ظنا بالله، عياذا بالله، كانوا يسيئون الظن بالله عز وجل، وأبعدهم الله عز وجل عن رحمته التي وسعت كل شيء. فيده سبحانه وتعالى سحاء الليل والنهار، وقبح الله من استغنى بجهله عن ربه ونسبه إلى ما يليق بجلاله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقول تعالى في وصفهم عندما قالوا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. سبحانه بحمده الله عز وجل كريم ويعطي عطاء ويعطي عطاء جزيلا، بل إنه يرزق الكافر ويرزق الفاسق، وهذا من عظيم كرمه سبحانه وبحمده. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله عز وجل يداه سبحانه وبحمده مبسوطتان ينفق كيف يشاء، والدنيا لا تعدل شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سار هو وأصحابه ومر عند تيس ميت وكان أجدع، فقال أيكم يأخذ هذا بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله لا أحد منا يأخذه، فقال لا الدنيا أهون عند الله من هذه عندكم، يعني من هذه الجيفة الميتة الجدعاء التي لا أذان لها. يعني وقد كان الصحابة يقولون والله يا رسول الله لو كان حيا لما ابتعناه بهذا الشيء، فكيف به وهو ميت؟ فقال لا الدنيا أحقر عند الله من هذه عندكم. فالدنيا عند الله عز وجل حقيرة، فلذلك الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. فقد تجد من الكفار ومن العصاة ومن الفساق ما عندهم من الأموال أكثر مما عند الصلحاء، بل ما عند الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الشهر والشهرين ولا يوقد في بيته نار بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل الغني يعطي ولا يمنع سبحانه وبحمده. لقد سمع الله، وصفهم الله عز وجل أيضا بوصف آخر، وقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. قولهم قول شنيع عياذا بالله، الله عز وجل سيكتبه لهم وسيجازيهم عليه ويعاقبهم عليه. فهذا القول قول عظيم، نعوذ بالله من الخذلان. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. فهذا وصف منهم من أوصافهم، أوصاف هؤلاء القوم الذين كان يدعوهم عيسى بن مريم نبي الله عليه السلام، أنهم وصفوا بالبخل والشح عياذا بالله، وهما صفتان ملازمتان لهؤلاء الأقوام مع غنى في أنفسهم أو غنى عند بعضهم. الصفة الرابعة أيضا أنهم اجترحوا ذنبا عظيما في تحريفهم كلام الله عز وجل، وحرفوا التوراة وغيروا فيها وبدلوا وطمسوا كثيرا منها، فهم محرف التوراة التي فيها هدى ونور. قال الله تعالى يصفهم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. وقال تعالى: ويحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. إذن هذا دورهم، كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه، وكانوا يطمسون كثيرا من الحقائق وما ذلك إلا لفساد في أنفسهم عياذا بالله. فهذا يعني من أشنع أوصافهم أنهم كانوا يحرفون كلام الله عز وجل عن مواضعه، وهم الذين حرفوا التوراة وبدلوا فيها وأفسدوا ما قد أنزله الله عز وجل. فالباقي من التوراة ما صح منه منسوخ بالقرآن، وما لم يصح وباقي فهو محرف. إذن هذا الكتاب قد حرفوه ودخلت أيديهم في كتابته وحرفوه وطمسوا كثيرا من الحقائق فيه، فجله محرف، وما صح منه فإنه قد نسخ. وبهذا فإن كتاب الله عز وجل هو المهيمن على الكتب جميعا، أي القرآن الكريم. أيضا من وصف هؤلاء الأقوام وهو من أشنع الأوصاف وأقدرها هو قتلهم الأنبياء عياذا بالله، ومن يأمر بالقسط من الناس. قال تعالى في وصفهم: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن كانوا يقتلون النبيين، أعوذ بالله، يعني هذه جريمة شنعاء. قتل الأنفس أمر عظيم، فما بالك بقتل الأنفس الكريمة، أنفس هؤلاء الأنبياء، أنفس هؤلاء الذين يحملون الهداية الربانية للبشر. لا شك أن هذا يعني جرم متراكب ومتراكب ومتراكم، يعني يوصف به هؤلاء الأقوام، وقد وصفهم به القرآن وشبههم ومثلهم به خير تمثيل. وقتلهم الأنبياء، يقول الله عز وجل في موضع آخر: وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إذن هذا وصفهم، أنهم يقتلون الأنبياء. هذا حال هؤلاء الأقوام الذين دعاهم عيسى عليه السلام. أيضا من أوصافهم أنهم الناقضون للعهد والمواثيق، وهذا قد اشتهر عندهم واستفاض كثيرا حتى أصبح ذلك من علاماتهم التي لا تنفك عنهم. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذن يصفهم الله عز وجل بأنهم نقضة للمواثيق، ولذلك استحقوا اللعنة عياذا بالله. تلك بعض صفات بني إسرائيل. وما ذكر هنا هو غيظ من فيض، وأمثلة لانحرافات المغضوب عليهم، ومن يضلل الله فما له من هاد. وحتى نكون منصفين وعادلين في حكمنا على القوم، فإنه وجد من بينهم أناس صالحون عابدون ساروا على هدي رسلهم وأنبيائهم، وقد أشار القرآن الكريم إليهم في أكثر من موضع. قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. فالله سبحانه لما بين الفرقة الفاسقة من أهل الكتاب وبين أفعالهم وعقوباتهم استثنى من أولئك، بين أن هاهنا الفرقة المستقيمة على دين الله القائمة بدينه، وقد وصفهم الله بأوصاف جليلة ونعتهم بأنهم من الصالحين. وقال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فالله سبحانه يخبر عن حال أهل الكتاب في الوفاء والخيانة في الأموال، وفيه دليل واضح أن منهم الأمين الذي تستأمنه على المال العظيم ويؤديه إليك حال طلبك هذا المال، ومنهم أيضا ما هو سوى ذلك. ولأن كان فيهم الصالحون وهم قلة بالنسبة إلى الصالحين منهم، فالغالب عليهم كما حكاه القرآن عنهم الكذب والمكر والخداع ونقض العهود والمواثيق، ولا يزالون كذلك. فيجب على المسلمين أخذ الحيطة والحذر منهم وعدم الخداع بهم، وقد يظن أنهم متفقون جميعا، والحقيقة أن قلوبهم شتى كما أخبر الله عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هكذا كان حال المجتمع الذي دعا فيه عيسى بن مريم أولئك القوم، وخبرهم علمهم خير العلم والمعرفة، وعلم كيف يتعامل مع هؤلاء القوم ويدعوهم بما يتواءم ويصلح لهم. هذا ما تيسر إراده في هذه الحلقة. إلى لقاء لاحق إن شاء الله تعالى في الأيام المقبلة بإذنه تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.